أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الأكارم، عمار بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المولى تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة في الجماعة خير من صلاة الفذ ب27 درجة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن في هذه الليلة المباركة سنحاول بتوفيق من الله سبحانه وتعالى أن نبين بعضا من أحكام صلاة الجماعة، وخاصة صلاة الجماعة في مساجد الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا الدرس وهذا الموضوع كان الإخوة لم بدي قبل يشرفون على هذا المسجد قد اقترحوه لدورة الصلاة اللي نظمها المسجد جزاهم الله خيرا في العطلة الربيعية، وقدم لهم هذا الموضوع في إطار مواضيع الصلاة، ثم استحسن الإخوة إلى يعمم الفائدة في هذا الموضوع لعامة الناس، فكان الأمر كذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيدنا وأن يتقبل منا. طبعا الكلام عن الصلاة أمر لا بد به منه، ظلت هي من أوجب الواجبات إلى رب سبحانه وتعالى فرضها على المسلم، ولعل أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة هي الصلاة، كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولعل هذه المنزلة كون الصلاة تعتبر الأمر العملي للعقيدة، بمعنى سغدين يكنحد الله وربي وهو إلهي، فأول ما يجسد به هذا الأمر هو الصلاة. خاطر الصلاة عبارة عن عبادة وتوجه العبد لله سبحانه وتعالى، ولذلك تعتبر ترجمة للعقيدة. سغدين يكنحد اللي يتظل، بمعنى اللي يتوجه بالعبادة والسجود والركوع والتكبير والتسبيح لله سبحانه وتعالى. إذن ديك عبادة محضة لله سبحانه وتعالى. ولذلك حتى العلماء قالوا بأن الزيادة في الصلاة أو محاولة الابتداع في الصلاة تعتبر بدعة سيئة. معنى اللي ممكن يكنحد أديني مدن باللي الله ونجك تزلط، ما أختلق لكم صلاة. هم يخطك هذه الصلاة هي عبادة محضة لله سبحانه وتعالى، ولمكن أن يشرعها إلا الله وبالطريقة التي جعلها الله سبحانه وتعالى. إذن هامي خاطر مش نطور ديك العبادة تتعلق بالعبادة بين العبد والله سبحانه وتعالى، وهي عبادة محضة. ولذلك حرص عليه خاصة علماء الإباضية في هذا الإطار، بل شددوا النكير على من يتركها وأوجبوا عليها كفارات. معنى الجين غفص كفارات مغلظة، وقاسوا ربما يعني الإجابة الكفارة في الصلاة على غيرها من ذنوب من ذنوب التي وجبت فيها كالقتل والظهار وغيرها، جندس كفارات لعظم هذه الصلاة. هذا الشيء لا بد للعبد أن يأتي به باش يثبت عبوديته لله سبحانه وتعالى، بل يعتبر المتهاون عن الصلاة وإن لم يقصر في أدائها سواء كان زمنا وقتا أو ربما طهارة يعتبر غير مصلي، وبالتالي يعتبر لا دين له. بل رب سبحانه وتعالى إننا في سورة العنكبوت: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بمعنى المعيار صلاح الإنسان هي معيره يعني يظهر في الصلاة. صدق يعني يحرص على الصلاة، يحافظ عليها، يؤديها في زمنها في وقتها بشروطها، أوني بإذن الله سبحانه وتعالى سوف تكون له وقاية على المعاصي. بمفهوم مخالف بتغنيني يجن حد اللي يرتكب المعاصي، يجن حد لا يقع في المعاصي في صلاتها في صلاته إشكال. خاطر أن كذب هذا الإنسان إلا غنين لك تظلغ، ولا نكذب قول الله سبحانه وتعالى. ربي داني النينا بقول صريح إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. معنى الصلاة الصحيحة، الصلاة القائمة، الصلاة اللي نويت البندم كما ينبغي، سغد يعني يأتي بها ربي سبحانه وتعالى نتى يتولى إبعاده عن المعاصي وعن الشبهات. إذن بمعنى بتقل حديث تحس باللي تويت يعني المعاصي إلا ربما يعني يستسيغ المعصية ما يعجبس المعصية، هذه السنولية باللي الصلاة صلاة الذي إشكال، معنى يحاول أن يصح صلاته أدي دولة درقاب بين الخلل في صلاته. أهمية مشينا لعظم هذه الصلاة. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم إن إذا صلحت صلحت الأعمال كلها. معنى سغادة عادي كنا حتظلت ستوحدت برب إن شاء الله يخدم ضدن أدى عاد مرقلين هامي خطك سوف تنهى عن الفحشاء المنكر. وإذا فسدت فسدت أعماله كلها هامي خطك كذلك نفسي بالتولي تظلت وحدي أدي السب اللي مباشرة سوف يقع في المعصية. ولذلك ربي سبحانه وتعالى حتى أنه ترمومتر، بمعنى ما أصنع عبد يعني مقياس المنافقين يدبتا أنهم كانوا لا يذكرون الله قل إلا قيلا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا. بمعنى المشكلة تنزل تظلت منافقين إلا المشكلة تنزل في العبادات، وأهم عبادة إلا تفندس إشكالية إلا قد عمص غير الله غالب يدبتا ينتظلت. إذن السنة أيها الإخوان أن سن عظم هذه الصلاة وجد قشر لن يعني مستساغ. وللأسف الناس أبدا تسلف في هذه الأول الأخيرة أن من شبابنا من لا يصلي، يعني يترك تظلت أولي تظلي وني ديك الكارثة الكارثة حقا ديك المشكل. خاصة غنيني فلان ولي تظلي ارتقب بعد ذلك زوال سجمي بعد ذلك أن تأتي المعاصي تلو واحدة تلو أخرى. صلاة ديك نحدي اللي يحافظ على الصلاة بإذن الله تعالى سوف تكون تلك الصلاة وقاية الله. لذلك كلنا كأباء كأولياء ربما ترون الدعم ربما السن القيمة لن تظلطوا ربما الدير يعني لن تشرند إلا ربما يتبت يعني تقليدا عن أبائه، فهذه مسؤوليتك أيها الأب، مسؤولية تحرز معاس أن تبين له عظم هذه الصلاة أستبين القيمة من ولي تجاب لي مع ربي سبحانه وتعالى باللي لا يقدم عبادة لله سبحانه وتعالى من ربي. ثم كذلك تحرص على المراقبة أسجر نظلت يعني أحرص نظلت الظل يا موجي ديك مسؤولية أيها الأخ بتا لمت ولي تظلي ولي تظل لكذا أيها الأخ لكن مسؤول عند الله سبحانه وتعالى. إذن كلنا مسؤولون على أن نحرص على أن يؤدي أبناؤنا وأن نؤدي كذلك نحن قبلهم هذه الصلاة كما أرادها الله سبحانه وتعالى. ومما طبعا أنظر إلى الموضوع مباشرة مما ربي سبحانه وتعالى يحرص فانظلت لحكمة كذا كذلك مهمة عظيمة أننا نؤديها في جماعة، أن تؤدى في جماعة، وخاصة طبعا الأمر موجه إلى الرجال يرجزني لن ربي سبحانه وتعالى أوجب عليهم صلاة الجماعة. معنى أوجب بمعنى بعدين بمفهوم الإجابة داني بمعنى يحرص نفس بشكة الظلم في الجماعة. بمعنى كل من يعني وجبت عليه الصلاة أدي السنبلي ثلاثة قندت كذلك صلاة الجماعة إذا ما دي حرص أن يؤصل أن يصلي صلاة الجماعة أو صلواته كلها في جماعة إلا إن طبعا يعني غرس بن عذر ربما منعه من ذلك. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم إننا في حديث إثنان فما فوقها جماعة بمعنى سعد ملاقن سن أو أكثر من ذلك لزم أتظل صلاة جماعة سواء كانوا في حضر أو في سفر. بمعنى سعد عبد البنادم ملاقن دي سن يمسلما سن أو أكثر ثلاثة أربعة لابد لهم أن يقيموا الجماعة لزم السن أددن أتظلن ولو في فلات معنى ولو في الصحراء ولو لنا بريد ربما لنا في يعني ربما لنا الكار وما إلى ذلك لا بد أن يقيموا الجماعة. ربما ساعة نستغرب من بعض الإخوة ربما ولو في سفر ما لن يقنوم شأنا مني قال كولي قلت لي كنت أنت ما ربما يتظلط لمعلت يعني في مكان يعني وحدس لما لا مدن تسندي وتشي مثل المديني إلا كذلك تقنت تظلط مش تقنش شيء لما لا تقيم الصلاة مش إنما مدن لكم ثاني فما فوق. طبعا فضل الجماعة على صلاة الفرض تقدم الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه أنس رضي الله عنه أنه قال: الصلاة في الجماعة خير من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، وفي رواية عن ابن مسعود بخمس وعشرين درجة. ربما مسألة العدد هنا يغلب العلماء نل التكثير، يعني أما شيء رب سبحانه وتعالى في مسألة الإنفاق في سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبولة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. معنى ذني رب سبحانه وتعالى نش الحساب قال غش يعني تصدق دي قشرة معنى غش 700، وإنما من باب التكثير، بمعنى رب سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء. كذلك في صلاة الجماعة أن يعني اختلاف الروايات فيما يتعلق بالعدد دلالة على التكثير، بمعنى باش كدول على أيها الأنس أيها الأخ بأنه صلاة الجماعة يعني تفضل عن صلاة الفرد بأضعاف مضاعفة لا يمكن أن تكافئها، بمعنى لو كانت تبي تزلط قال يلا قال لي شي زوي صلاة الجماعة أتزل 27 مرة باش كتلحقد وتلحقد، أتزل 100 مرة وتلحقد، بدات تشد دامون بنيتش ربي ان شاء الله نيتش، بصح السم باللي لا يمكنك ان تدرك فضل الجماعه. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين باللي صلاه الجماعه لا تفضل عن صلاه الفرد ب 27. شو كانت فقط العدد ايها الاخوان، كانت العدد فقط عباره عن مقياس، ارقب منش الفضل منش الاجر اللي قد عاش كل صلاه، وكان النبي مارو منش قيمه تجي حساباتنا ايها الاخوان، يعني غش صلاه الفرد لا غش 27 درجه خزر صلاتين أين 56 أوت 10 صلوات أين 270 أخذ من الشيء والأخ لتفوتك من صلاة من أجر سغادة عبدية. وكان يقن داني مارو أن كلف الأخ القيم داني أسلين أيها الأخ همالك كداني كتسندو لين طعمر تمشيدا كل يقن يسد الظل داني وشاس 270 ألف، يقن يسد الظل تدارت سيني الظل غنى وشاس 27 ألف بربكم أيها الإخوان. وكان جاموني دلمتت نرقب تستنغ بالتغطى صام تمجيد أيوة. أكيد وتكفي تمجيد ربما نوسع المعاد وما إلى ذلك، خاطك أيها الإخوان نتمم بالماديات، لما لا يكون إيماننا بالغيبيات وهو أصل المؤمن. المؤمن يتمم بالغيبيات، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. منو الذين يؤمنون بالغيب، أول صفة للمتقين، أول صفة للمؤمنين منو أيدي مدني لنتمنس الغيب وجسمت تمنس الغيب. استعصنين الرسول صلى الله عليه وسلم باللي لا غش صلاة الجماعة تحسن وتفضل عن صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. الله أصل تمن باللي تفطنت سغطت تزل داني أتزل من جماعة كأنك كتويد معاش 270 ألف أو 27 مليون تجد يعني أضعاف مضاعفة ماشي ننطر. إذا لذلك أيها الإخوان إذا ما عاد غمها هذا الأمر، إذا ما عاد تمن بالغيب، إذا ما عاد تحس هذا الغيب في حياتنا باش كده عاد هذه الصلوات هذه العبادات نقد عصت بماذا؟ بشوخ. همي مارو مدني والإخوان كان رقب للأسف في بعض شبابنا أديس وهو كاره انت وهو متثاقل ربما وهو كسلان، همي خطك ليخصص ونجمه جانب الإيمان بالغيب ليخصص ولي رقب حقت نولي رقب الأجر الصلاة، بس إذا ما يحسها إذا ما يحسها في قلبه إذا ما يحسها باللي رب سبحانه وتعالى إلا في الغيب اللي يوجز وانتفرته وهي التسجمس، باش كنت ندعى يحرص على مثل هذه الصلوات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوها ولو حبوا. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن وكانت السنمي الدن يعني داني ننطر مسألة الغيب، وكانت السنمي الدن بتلا في الصف الأول بمعنى داني باش كدي بين مسألة تسابق الصلاة باش كدي عادي معالة تزود نزولت مجيدة يعني ما في النداء يعني الأذان، وكذلك الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. معنى بت يعني كل السن صارت السن الفضل أمه أكيد مش ننطروا أدي عاد يعني تلشن أدي عاد تلشن تمجيدة، وكان نسن وكان ربي سبحانه وتعالى قد يفتحه ويغيبه أغني الشمة تلي السجم، بمعنى بعبارة أخرى أغني وكل أخرت أنرقبه ويغيبه أغندر بتغاد زيصار أدي عاد وقتني مشيني أنطور لشن دادي لشن أدي عاد الاستهام بمعنى تجد القرعط وغصحن وشعليته وغصحن صفا مزور وغصحن تمشي دايو دي الزار. صغر نسنا مول الرسول صلى الله عليه وسلم اشتصر بهذا الغيب ليرقب ليقرم مول ليقرم وكانت تسميه الإخوان بتل الغيب وكانت تجمموني. ثم كذلك لو يعلمون ما في التهجير يعني بكر تظلت لاستبقوا إليه دعت تبعال الدمعال انتجت السباق باش كدس وادس انت بزولت مشيدة لو يعلمون ما في العتمة والصبح عند يعني تظلت العشاء وكذلك الصبح لا أتوها ولو حبون أدعت اسنا مش تعبر ولو تمردن تمردن هامي خاطك لنسل الخيم تنومو كان رقب الإخوان إعلان ربما باش كتسير بنتي مورا إعلان باش كتسير بن كذا كان رقبة تتصارن دي من غان ربما تقوى العياط وما تلشن همي خاطك رقب القشة محسوس شرب سبحانه وتعالى ولا الآخرة خير وأبقى ولا أجر الآخرة خير وأبقى يقل أجر العظيم للسجوما ولكن للأسف ومع ذلك لازلنا لكنا نشكى لكنا لازلنا لسنا نحرص على هذا. وعن عثمان رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. ذني ديما كذلك يتبين الرسول صلى الله عليه وسلم الفضل وفضل أن لن يحرص على صلاة الجماعة يشان رجل نموذج لمن يصلي الصبح في جماعة والعشاء في جماعة إن الرسول صلى الله عليه وسلم فكأنما قام الليلة كلها بمعنى وجد أن قال رسول خلاص والتقامة خاطي بتتوا في البادي قبل زل صلاة الصبح في جماعة زل صلاة العشاء في جماعة تكمل تقام ضد واش عليتك. ولكن داني عندي بين مش كان عندي بين الرسول صلى الله عليه وسلم الفضل لو نزلت الفضل انه الحاج الجماعه يعني ولا يحق الجماعه وشعلته الا اجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. ثانيا تشديد النكير على المتخلف عن الجماعه. من جانب اخر اندرك باللي الرسول صلى الله عليه وسلم في احاديث حقت سجند يعني بين وانكر على الشخص لن يتخلف وني لن يتجه صلاة جماعة طرف حاجة بالتوفيق من ذاك بالتوفيق جنوس يوفيق جماعة صوان موفيق يعني شغل بالتجار والظلم وني رسول صلى الله عليه وسلم شدد النكير عليه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. الرسول صلى الله عليه وسلم يشو يكتصورة ما يقل فعل ولا ستيج أكيد بصح يقنوا عن التخويف يقنوا عن سبقة دي ميدن إنا لك يخصد وضع الرسول يخصد وضع مونو إنا من إنا يخصد وضع بمعنى أدقد ميدنو أدقد في منزل بتينا إنك يخصد وضع في يوم من الأيام أددنا أو أضمر المدنة ديدن ثم بعد ذلك أدي سجنة طمرة بشك باش غادي تزال خاطر الاصل انت ديما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا يقدم بين يديه ديما تتزال بالناس انت ديما يا امه الى اخر حياته ان اتكلف يقن ادي الزال عشان يكون ومن بعد ادفع من الصلاه ف يعني امر رجال اذا صق بعض ميد معي ادون حزم من حطب معنا دون تشمت صغار اتصل الى بعض الناس الا نقيمت دارنسن تخلفوا فاحرق عليهم بيوتهم مش كان بيين يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يبين الجرم وني لا يتقيمة الدرس بدون أي سبب بدون أي عذر لقيمة الدرس ليش تظلت. بل أكثر من ذلك حديث اللي روي عن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه حقتني قلنا حديث اللي يعري غلب يتبين نظر يعني العذر من هو غسل العذر من هو لن رسم سيني نعم قيمة الدرس تشتشي وتظلت الجماعة يعني ليش تظلت وحتش. إن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما روي أن ابن أم مكتوب رضي الله عنه قال يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني ضرير الله حتى أيها الإخوان إني ضرير شاسع الدار ولا قائد لي فهل لي من رخصة أصلي في بيتي يسأل العذاب الناس إني ضرير دكفيف شاسع الدار بعد غور لك عمر يعني وخيل روي في الأثر أنه كان يعمر غرس يقطع دلود بمعنى غرس دلود الواد وجه ما يبقى كانوني من السيمون ما شاء الله يعني السيماء خاطي الواد تغيغة تيتانين وما إلى ذلك الناس يعني كبعد أغوى شاسي الضعار وليس لي قائد للشغير يقنى يتفوس يداوي الناس يا رسول الله هي تجيك ترخص زلط الدرس الناس الرسول صلى الله عليه وسلم سلتي والإخوان الناس هل تسمعوا النداء سلتي لدن الناس نعم الناس فأجب إيش الناس الشغير كترخص وتنجم راشو شغير كترخص فأجب سلتي لدن إياد و وقيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يشد له بحبل المسجد، معناه وش سك طارق وش سك لحل الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة وشفقة عليه، يعني وش سك الناس جلخص باش كتتفض، يعني باش كل تخدم مش خارطة مباشرة إلى المسجد. بس الشاهد أين أيها أيها الإخوان؟ خزرت العذر نوني، بمعنى خصوني نيم بتيقن أيها الإخوان الشخص العذر مغلى عرس كل عذر أكثر من هذا أوني اللي إيسا تسول اللي إيسا تسول يقول فاقه أما يقول مفتسيني أدنجم أقول قضعة مجيدة. بس بدت اللي عرس كل عذر أدنى من هذا وليه ودوني للشخص الحق يقن السؤال للشخص الحق تعذر بأي عذر خاطك مدن عبد الله بن أم كثمة رضي الله عنه ليشان غياء مش قال بلافون مشان قمة يفي العذر، مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وسجود بل من نعدش له الإخوان الحمد لله. يعني تمشيدي ولا في كل مكان كل قام مش تعبر بعبارة بما تبين أنني نعقل دعقة تمشيدي وين، يعني ما نتزود في تمشيدها وحقتنا وهي نعم الله سبحانه وتعالى بل هي حجة علينا يوم القيامة. كذلك الحمد لله الإنارة في كل مكان، يعني الشر نقل مشكل في الإنارة يعني وما إلى ذلك الوسائل كلها متاحة، ومع ذلك هناك بعض الناس تقعس، ومع ذلك كرقب يعني كثير منا دلت يحل له أن يصلي في بيته بدعوى أنه يعجز بدعوى أنه يعيا. إذن فإن لك أيها الأخ هذا لغشم الشنطور المعيار أما حديث عبد الله بن أم مكتوب أنت ربما الفصل في هذا. نذهب مباشرة إلى بعض آداب صلاة الجماعة، طبعا مش ننطر بعدما بينا بعض يعني أحكام وفضل صلاة الجماعة وكذلك يعني تشديد نكير الرسول صلى الله عليه وسلم على المتخلف عن صلاة الجماعة، نأتي إلى بعض الأحكام إلا والأدب ربما إلا بعض المصلين ربما قد يخطئون فيها وقد يقعون فيها إما سهوا ومديت مولسين وربما قد يكون جهلا ربما بعض من هذه الأحكام. أولا أجر الصلاة في الصف الأول، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته يصلون على الذين يلون الصفوف الأولى وما من خطوة إلى الله أحب إلى الله من خطوة يمشيها يصير به صفا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحديث وغيرها يبين باللي الصف الأول فيه أجر. طبعا هنا العلماء نان لوسينا باللي يعني الحكمة ما المقصد من ذكر هذا الحديث ما من طبعا من تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم لأجر الصف الأول عن يعني غيره أجي الصف الأول بتحديد، وإنما الحكمة من ذلك هو تحفيز الناس على المسارعة خط غالبا سغدي عاد ونيد شدم زوار ادي باش نصف بزوار ثم بدي باطي ادير غير ما صفيت. اذا هذا الامر لكي يحفز الناس على الذهاب الى المسجد في اول الاوقات والسعي اليها في بدايه باش كدير في منصف في الصف الاول. ثم كذلك لا يعني هذا انني باللي الصف المزوار لاش اي اجر خاطي حتى الصف المزوار راس الاجر خاطك اللي واش ربما مما نشاهده مما رقبت ادي سيدي مكرم ربما في بدايه الوقت ولكن ادي قم في اخر المسجد بدعوى أنه ضب رأسه التنمي. لا حتى يقول الأخ بتسيد في بداية الوقت تقدم إلى الصفوف الأولى يتفصف يتفنشنت في الصف الأول ولك الأجر على ذلك. إذا جمع بين الأمرين أن جمع بين القولين إلا يعني مش خلوسي بين نص على ظاهره إن باللي الصف الأول هو المعني. إذا أني وندوسه في البداية إذا بدي أقدم الصف الأول ثم كذلك ونلا بما أخذ بالحكمة يعني الصف يعني اخذ مش بحكمه الموضوع ام الحديث وقال ان باللي المقصود به اي التبكير السنين نعم بتيجن يسد في السع اذا ما يبكر دي الصف مزور بتيوز باطيه ولينزل على الضامس هذا ربما يتشقى الصف باش كدير الصف مزور خاطر تسد باطي قمه لك من حيث انتهى بك المجلس حيث انتهى بك الصف قم دني وجد عاد معالج معالج ربما الضامس ما من ذلك خي ضمه وانما تخطط بالصف الصف مزور عليك ان تاتي في اول وقت ولك الاجر اجر التبكير واجر كذلك الصف الاول. ثانيا رص الصفوف وتسويتها وسد الفرج. عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فان تسويه الصفوف من اقامه الصلاه. وقال انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان شيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين وغيرها من الأحاديث كلها يتبين رب لي لا بد لنا أن نرص الصفوف. ما هو رص الصف؟ رص الصف دعا الصف يغلق مش تعبر، بمعنى الذي لجس فرج، لجس يعني الفرج اللي أنت طبعا تنقض إما أن تنقص الأجر أو أن تنقض الصلاة. ما هي الفرج التي تنقض الصلاة؟ الفرجة التي تنقض الصلاة طبعا عمدا هي الفرجة التي بمقدار العبد، بمعنى سعادة عليك نحد إرقدي قد فرجة في ديس وتركها عمدا ولم يغرقها، ما هم بين بعض ما كيفية ذلك. ذني العلماء هناك من قال بأن صلاته تنتقض سعادة عليك فرجة بمقدار العبد، بمعنى دي جمد قل عبد كم. أما إذا كان أقل من ذلك فاختلفوا. طبعا لشي النبي الحكم داني ما هو أنه أيها الأخ تفيدك تفرجة ولو صغيرة أغلقت، أغلقت بمعنى حاول أن تغلقها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رصوا صفوفكم وقاربوا بينها، بمعنى اسم مقاربة، مقاربة بين الصفوف طبعا بين الصف الأول والثاني والثالث وهكذا، وحاذوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده لا أرش إني لا أرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. طبعا الحذف عند بتا قيل هو الشياه، معنى عند يعني علاش نبزن ثاني رقم مثلا تصرعف ساعه ساعه مني الغاني مثلا العيد ترقم مثلا تصرعفت ترقد بما قاعد قن دقل قد دقن ترقد دي سموني يعني الغاني دي بزن ما ربما يعني بعض يعني علاش بزن تدفن جرسا من ميت تدفن ما الا الفاره هذا في ديكل فاره تدفن. وكذلك الشيطان بالتوليف مني يعني مثل من رص في صف الى يتحول بده يفوق خلى مني ادس جرس. طبعا داني وجد الشيطان اللي تتفهم مني يعني بجسمه وإنما ديس هنا مقصر بتا أنه سوف يدخل بين الناس. هذا عاد ديس الشحنة ديس بغضاء ديس الصراعات ديس النزاعات هامي خط تركوا الفرج خط كل غليقا طبعا هامي دي قنشة خمنطق سوف عاد يكون في ديسك وهو صغير وهو فقير وهو ربما يعني أقل منك منزلة يعني كهرج بتت قبل تومن بمعنى شيء دي قنو دوب ودوب لين لين لين لين لين الكبرياء إني أدوب لين شحناء إني بينكم إذا الشيطان قرب صداع دي قنح لا وخر بعد علمت ويتخرب بمعنى داني دي قنوع تكبر دي قنوع ربما دي قنوع نشيد وني. هذا الذي لا يريده الله سبحانه وتعالى ولا رسوله. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إنه نولله بهذا المقصد بمعنى صداع دي قنح يعني يحرص على غلق الصف باش يعني أدي عاد في يسلو نواسي مسلم لأجل ماذا؟ لأجل أن تنزع مثل هذه الأمور. خطك بتلاش أدي عاد أختني الشيطان يتفجر العباد أن أختني عاد يسجل العباد أن أختني عاد يسالي لبعض سلطة البعض وما إلى ذلك مما يقوم به الشيطان والعياذ بالله. ولذلك لابد أن مش ننطروا أي فرجة وقعت بين الصفوف لابد أن تغلق. كما روي عن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات الشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطعه قطعه الله. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم إن بتتفيد أي خلل غلقت. طبعا كيفية نغلق دين بتاب أن الأصل أن يتوسط الإمام كما جاء في حديث وسطوا الإمام وسدوا الخلل من جاء الإمام في الوسط. الآن أي خلل يجب أن يغلق إلى جهة الإمام بمعنى سغالي عمتا بذن إنشاء الإمام لدى إذن بتيقن الخلل معنى يقن يفصني مثلا يشدك تفرجة. إذن كل من جاء على هذه الجهة أو جدت فوسيت يلزم أدي غلق أو نصف يعني أدي تجر للجهة الإمام. ثم كذلك بتد العكس بجهة اليسرى أي قنح دي من هذه الجهة أدي يصلح كذلك الصف إلى جهة الإمام. طبعا هامي دمه والإباد يرجحوا هذه الكيفية أخذك ديس أدنى حركة بمعنى أدنى حركة أي الحركة إلى يعني مثقال زحزحة أدعي تحرش من هذه الجهة. إذا النغ في مسألة سد الخلل لابد أن يكون إلى جهة الإمام معنى كل جن يعني ترقدك الفرجة من جانب الذي يلي الإمام معنى جهة لن أتزول الإمام إذا هنا يجب عليه أن يسدها أشكد يبقى إلى جهة الإمام. طبعا هنا في بعض الحالات لأنه هذا الذي يجب عليه. طبعا لماذا العلماء نرموا أن كذلك؟ لأن الذي يخشى من انتقاد صلاته إن دون الله من هذه الجهة وجون النفر ما ولا في تلك الجهة أما الجهة الأخرى، بمعنى ولا من جهة إلا أن الصف يعني يقطع الجلس، إذن هنا يخشى على صلاته، لذلك لابد هو أن يبادر إلى الغلق، معنى انتز ما دي معانا تدي حرص باش كذا يغلق أين فرشتني وهكذا. طبعا قد يكون ربما يستثنى ممكن حالة من الحالات، أدي ممكن ربما خاصة في العصر الكنديس، أدي ممكن ربما في بعض الحالات أن وضينا إنسان ممكن طبعا مقعد ما تدي كنون دي كاب لا يستطيع أن يتحرك شيء، داني نحن مضطرين، داني من كان في الوراء ونيل زفرس مباشرة، أجاز علماء كذا علماء الإبادية أن يتقدم، معنى هذه الجملة ندفر في هذه الحالة فقط. طبعا هذه الجملة هذه قدم للسات باش كذا يغلقين والنين، هذه غلقين فرجتني وتتجم ديما حرصا على ألا تكون في فرجة، معنى النغ في بعض الحالات الذي يمكن ماشي ننطرو أنه مثلا خاصة مش خلق في هذا العصر الكانديس ساعة ساعة ما تعود قمتها إلا لغالب وتجي ما تحرش ما تحرش تقولوا زعلوك تشمد الكرسي لتحرش وما يرضيك بما لما من ركعية يقولوا شخلف تحرش. إذا في هذه الحالة إذا على من هو في الوراء خلف ذلك أن يتقدم لغلق ذلك السيف، تقولوا حالة استثنائية يعني أفتي به بها لأمشي ننظر حرصا على ألا تترك فرجة، لكن الأصل أدي حرص من لن في جهة الصف هامي خطرك إلا أنت مسؤول على أن يغلق خطرك، ظلت لا منتقدة بالتجوة مني بخلاف من هو في وراء ذلك الصف. والرسول صلى الله عليه وسلم روي في حديث كما جاء في الحديث السابق: وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها يصل بها صفا. كذلك أن يتوسط الإمام في الصف، لحديث أبي هريرة المتقدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسط الإمام وسد الخلل. لابد كذلك أن يكون الإمام في الصف، بمعنى بعبارات أخرى يعني من شاء الصف إذا ما دعا من الوسط، ويمكن دعا أبدا الصف من جهة اليمنى مو من جهة اليسرى، معنى أول ما يمشى الصف إذا ما دعا من الوسط، ثم كذلك أن يحرص كل من دخل المسجد أن يعدل الصف، بمعنى بترقد من جهة اليمنى الشروجر أزول جهة اليسرى وهكذا، إذا ما دعا ديما الإمام هو في الوسط طبعا قدر المستطاع، بس لابد أن يكون مشينا نطرو إذا ما دعا وراء الإمام الشر، معنى على الأقل يقل مصن من هذه الجهة، ولو ربما يعني وقع ربما الغشي أكثر من هذا قد يتجاوز، ولكن يمكن أن كل الصف من جهة اليمنى طبعا وطورك وسط الإمام وكذلك الجانب الآخر. إذن لازم بداية الصف أن تكون دائما من الوسط ثم تكون عن يمين وشمال. كذلك لا يصلي الرجل منفردا خلف الصف، فعن وابسط بن سعيد رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. إذن كذلك بتيجن وتفتمشي ذا أذ يمكن يفوت الصف في غلق، معنى الإجماع يعني لا عن يمين ولا عن شمال إلى جاءت في صف، فهنا طبعا لا يحق له أن يصلي منفردا. طبعا ماذا يفعل؟ عليه أن أذكر من وسط الصف، طبعا ماذا به أن يجتنب الذي وصل إمام مباشرة يمين أو شمال، أذكر طبعا بالتولي غير صغير لين بعد سواء كذا، كذلك ربما أذي سنتحم ربما ولسين ربما هذا الحكم في هذه الحالة أرزو إلى الذي بعده ولا يصلي وحده، معنى ولسي جواز أن يقيم الصلاة وحده، بل عليه أن طبعا أن مشينا ذكر طبعا إلا إذا اضطر مشينا ممكن يعني وضيك الوقت إلا رقد بدنا قيمني ولتنجمي ومقعيني كل شيء لم يستجيب له، ذي علماء جوزوا له أن يصلي ولو كان منفردا، ولكن الأصل مشينا طره لابد أن أذكر ونلا طبعا يعني وراء يعني عن يمين الإمام أو عن شماله وجه ونلا وراء الإمام مباشرة، وإلا مشينا طره فلا تقبل صلاته منفردا. خامسا أن يقف وراء الإمام ومن يليه أولي النهى. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وإياكم وهيشات الأسواق. إن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أعطى لنا حكم ربما قد يظهر لبعض أنه مختلف عما ذكرناه من قبل من كون المسجد مد قاعد السواسية، نعم هذا هو الأصل، معنى تمجيدا مد الأصل قاع كيف وهذا هو مقصد من الجماعة، ولكن تنظيما للمسجد بقنع النظام بقنع طبعا سير الحسن للصلاة، الرسول صلى الله عليه وسلم إن في هذا الحديث يعني ليالي منكم أولي الأحلام والنهى، معنى نصل نزفرك مباشرة مدن غرسن يعني أولي الأحلام مدن تزعلك، مدن غرسن يعني ربما نصيب من القرآن، نصيب من العلم الشرعي وما إلى ذلك. هامي طبعا، لأنه هناك كثير من الأحكام تتعلق بالصلاة لا يعرفها إلا هؤلاء، ممكن قد يخرج الإمام فيليها فيخلفه ذلك الشخص، بتلقى ربما ولسن أحكام الإمام ربما يعني قد يستطيع يعني خلف الإمام. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إن إذ مدعى وراء طبعا الإمام هؤلاء الناس، طبعا إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلل وإياكم وهيشات الأسواق، خاطر الأسواق عبارة عن ماذا؟ عبارة عن هيشات الهيشات معنى الاختلاط. لماذا؟ لأن الأسواق مدن قاعد يخدم وبين رجال طبطات بورص يزعلك، ولكن المسجد لا، المسجد ماشي الرسول صلى الله عليه وسلم يدجو يعني نظام، قالت يزن الظلم في خلف ورجزنا على السات أولو الأحلام بدل اثنين وما إلى ذلك. إذا لابد في أي مسجد لابد أن يكون فيه نظام، وهذا الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم والله أعلم من هذا الحديث. سادسا، يجب متابعة الإمام ولا يجوز سبقه ولا مسيرته في فعل أو قول، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قرأ فانصتوا. إذن الإمام جعل ليؤتم به، لذلك لا يجوز لك أيها الأخ أيها المسلم أن تتبع أن أن أن أن تسير الإمام، ما نزعت ظلت معاس قال لي ركع لك تركع معاس، ما يجوز لك تسجد معاس فضلا أن تسبقه بات يتبقى دقنشة وجر، يعني لا يجوز لك أن تفعل هذا. إذن لماذا؟ لأن الإمام جعل ليؤتم به، معنى أني جو أجيت، معنى ما معنى الإتمام؟ معنى بتي جشرة أتبع أتبع، معنى أتبعني يجو بتي غلط بعد اسكلم عن الخطأ، ولكن المهم عليك أن تتبعه. إذا لا يحق لك أدعى شي تبقت أما ربما لك تجول معس. كذلك إذا قرأ فأنصت، وفي حديث كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ما لي أنازع في القرآن؟ فانتهى الناس عن القراءة. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يسل في صلاة ليتزلى يسل بعد ميت معز من معز إن ما لي أنازع في القراءة، معنى أتين ذلك سل بعد ميت نملة مش قر يعني تتشحن معي بعبارة ما ربما يعني عز من معايا إن نعم يا رسول الله يعني لن سجنطوا نعزم إن يعني فانتهوا عن ذلك مع الناس سيسنا الرسول إن ناموني إن الناس ناموني الناس ولد عزمت معي. فالصحابة رضو الله عليهم انتهوا إلا الفاتحة كما جاء في حديث لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة إلا بها، طبعا إلا الفاتحة إلا لا صلاة إلا بها دني لابد للمأموم معناه لا تظلم إذا ما تعزم مع الإمام، طبعا بالشرط السابق إن ننطره وهو ماذا؟ ألا يسبقه فيها، بمعنى إذا ما عاد تعزمت معنى صدي بسم الله الرحمن الرحيم أتيت بعد ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أتيت كذلك بعده والحمد لله رب العالمين وهكذا، ولا يجوز لك أن تسبق الإمام بعد ذلك. كذلك تكره الصلاة بين السواري للمأمومين حتى لن تنقطع الصفوف إلا إذا ضاق المسجد. ربما تكون كذلك مسألة كثير من المساجد خاصة في مثل هذه المساجد مسجدنا إلا وسيخ الزر الصلاة بين السواري جائزة، الصلاة بين السواري مكروهة، صحيح مكروهة بمعنى هنا بمعنى هذا بمعنى أنه بت لا غرش الإمكانية لا غرش من الزلط أني متى أنت مش دايو لا غرش الصلاة في مكان آخر ربما أجد الدرى يغزم الزلدس لا يحق لك الزلد بين السواري، ما معنى السواري إن جاري عمد والزلط جاري عمد خط كامي الصلاة بين السواري ديس أخطع عن زلط سغد زلط مثلا جاري عمودني لعمودني لكن لديس فصل بينك وبين الإمام إني أنطروا لزم دعال يعني الصف يغلق بمعنى من بداية نهاية اشتغلت الظلية والأخ من بين هذه السارية وهذه السارية بمعنى لغش فصل بينك وبين الإمام، لذلك لا يحق لك ذلك إلا إذا ضاق المسجد. لا غالبية تمجيد الدك للشرنة ما ننزل معنى كل المحل إلا الشرنت دين يحق لك أيها الأخ أيها المسلم أن تصلي في بين السواري، طبعا دين مش قد اضطرارا ومكرها، طبعا هنا مش ننطره للمسجد نظامه بتا دوات مجيدة ننا تشيء الأخ لا غش شانو دين نروح ظل ديني إذن لا يحق لك أن تنشئ صفا بين السواري بتا ننا شنتين نعم قدمت ظل ولو بين السواري دني طبعا مش ننطره يعني في حالة الاضطرار يجوز ذلك. تسعا، إذا أخطأ الإمام فللمأموم أن ينبهه، ربما هنا كذلك حكم معروف عن أبي رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، دني كذلك بت الإمام يعني أخطأ سواء كان في ركعة أو سجدة أو فعل من أفعال ننبيه بالتسبيح طبعا. أو كذلك هناك من أجاز كذلك التنبيه بأي آية من آياته التي تدل على ذلك، مثلا وقوموا لله خانتين بتا توليقهم وركعوا مراكعين بتا يستجد وإلى ذلك معنى أشزك تليل، ولا يحق لك أن تتكلم بلفظ غير ذلك. خاطك الصلاة ألفاظها توقيفية مع الرص من تبين تند بأحاديث صحيحة، ولا يجوز لك أن تكمل ديك اللفظ إلا إذا كان لفظا مشينا طرو مشينا يعني تسبيح مثلا تسبح تسبح سبحان الله، اما ربما ديقن مش ما ديقن ايه من الايات الا ربما كذلك من القران معنى فقراه ما تيسر منه اد يمكن كذلك دني اد يمكن ربما اتسولسيس، ولكن خلاف ذلك لا يحق لك. ثم دني نبين ربما مساله ان التنبيه يكون الاول في الاول، بمعنى من هو موجود في الصف الاول ان ينطر اولي الاحلام والنهى الى ان ربما الاثنين لن يلون الى مباشره يصلون خلف الامام اي دين يحق لهم أن يصححوا. وجد يعني ربما الإمام يخطئ هذا عاد قاعد تمشي تراعب قاعد كل ربما اللي ربما في الصف الأخير إلى تصح ما لتبين ما ليقرأ سبحان الله. طبعا للصف الأول بت يعني غفل ربما سهان ربما والتفاخم وما إلى ذلك دين يحق لك بعد ذلك أن تنبه الإمام. أخيرا وربما نختم بهذه، من دخل الجماعة المسجد والجماعة الأصلية قائمة وجب عليه الدخول والصلاة معها، وإن كان قد صلى تلك الفريضة سلفا فإنه يجعلها نفلا. هم خطك لا يجوز أن تقام جماعتين في مسجد واحد. طبعا في المساجد الجامعة سغد عد المسجد الجورديس لا يحق لك أن تقيم جماعة أخرى، هم العلماء نمو خوفا من التفرق سغد عد كل جن يتظل أدي ممكن السود دوفلان الجماعة نسن الثاني أدي السود دوفلان كذلك الجماعة نسن من جهة أخرى. لذلك مدن جعلت جماعة مقصد الجماعة هو التوحيد، إذا لذلك لابد أن تكون جماعة واحدة. لازم على الجماعة تكت تصلى بدأت تفت في المسجد تفيد الإمام اللي يتظل ولو شي تصل دي نظل يطلني حفاظنا على الجماعة وروح ظل والتقيمة روح ظل مع الجماعة دي نود نفلت مع تلك الجماعة، ولا يحق لك أن تسجمد ما تزل من بعد ما تدخل الزول الله يتقيمد، بل عليك أن تصلي مع الجماعة مش عندما حفاظ على الجماعة. ننطر هامي ربما يعني لا يجوز إقامة صلاة أخرى خاصة في الوقت اللي كان ديسي مارو معنا في العصر اللي كان ديسي الحمد لله صلوات الجماعة لا موجودة بأوقات معنى تلديس الأوقات يعني ليس أوقات مبينة لصلاة الجماعة، بمعنى وإن لي يصدروا طار ما لي يصدر في بعد الوقت هم يزدمني، بمعنى اللي السن باللي قال مثلا تظلم غير ربع قال لي ما مر مثلا يطول قال غير ربع مثلا إلي وسيد مثلا غير عشرة غير خمسة بتك قرب لك معنى كتجنب لك باللي أدى فغل الإمام يلي تظلم في لأسطلت مبما يعني قد لا ألحق الصلاة. إذن ده اللي يحق لك أيها الأخ أن تنشئ جماعة أخرى خاصة بدا رزمة وانت ورتو بدا معنى قال ايوه خلاص لغيرك جماعة فيس إن شاء الله تقام غير خمسة تذطوا خمسة تذطوا عشرين وهكذا ده عندك الفوضى. ولذلك أنظمة المسجد الحمد لله في مسجدنا الآن كلها تدس يعني أوقات معينة، إذن على المؤمن أن يحرص على أن يلحق الصلاة في تلك الأوقات. إذن ربما في هذا القدر كفاية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني أغنش وقت آخر ديس أحكام كذلك مهمة فيما يتعلق بالمسجد يعني أحكام المساجد يغربما من الأسف اللي يستهين عن مثل هذه الأحكام، كذلك بعض أحكام متعلقة بظاهرة الاستدراك للأسف يعني تكثر يغرب في مساجدنا تدول ربما للأسف اثنين بكل مرارة يدول الأصل هو الاستدراك وصلاة جماعة كلها يعني استثناء والشرع عكس ذلك، يعني الأصل في الصلاة الجماعة كلها، بمعنى الاستدراك دقن استثناء الشيء للأسف قلبنا نرقب مساجدنا كنرقب يعني ربما يعني الذين يلحقون الصلاة الجماعة هو نصف الذين يلحقون ما يستدركون بعد ذلك. إذن حقاً كذلك في هذا الموضوع لدينا ممكن ما نبينه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ما فيه الخير والصلاح، والحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدمنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.